ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة مع إشراقة فجر يوم جديد. نحييكم إخوة الإسلام من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المسلمون، ودائما نستفتح بالذي هو خير، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء المبارك القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال الله هذا